والفاسق لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر، فحينئذ يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. تقول للخوارج وفي الآخرة يقول يخلق في النار، تقول للمعتزلة وفي الآخرة يقول يخلق في النار، فهم جعلوا في منزلة من المنزلتين في الدنيا، بين المنزلتين في الدنيا. أما في الآخرة فلن يجعلوه في منزلة بين المنزلتين، لأنه ليس ثم إلا إما الجنة وإما النار. فحينئذ اتفقوا في الحال واختلفوا في المآل، فقالوا الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك وجب على الإنسان أن يعرف تفاصيل الإيمان على التفصيل، يعرف الإيمان على التفصيل. ده كلام خطير. شوف هنا بيقول أهل السنة بيقولوا ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. إيمان عام مجمل زي إيه؟ إن هي القروض العينية. ولذلك يقول يعني على سبيل المثال ده الأمور التي لا يسع المؤمن لا يسع المسلم جهلها، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا حديث جبريل، حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب في الصحيحين وغيرهما يقول ايه؟ والقدر خيره وشره وان تؤمن. طب هم اصول خمسه ولا سته؟ بعضهم يقول الايمان اصوله سته، لكن هم خمسه، لان القران قال ايه؟ قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. اللي هم الخمسه. واحد يقول اين القدر؟ يقول لك حديث جبريل قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر. كل قال ايه؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. خمسه. لما جاء القدر قال على القدر ايه؟ اعاد السؤال ثاني عشان يبين مساله دقيقه. ولذلك القدر ما اتذكرش في الاصول الخمسه في ايه البر، ولا ذكر في نهاية سورة البقرة، ولا ذكر في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء. خد بالك، قال لك لماذا القدر جاء وأن تؤمن بالقدر؟ يقول لك القدر كان بيركز عليه بالتأكيد، وإلا القدر داخل في إيه؟ في الإيمان بالله. لأن القدر فعل من أفعال الله، أفعال الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ ما هذا الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بأفعاله. ما هو القدر لما تيجي، علشان برضه لما نيجي نناقش الجماعه اللي أخطأوا في الإيمان بالقدر، أركان الإيمان بالقدر بنسبق وبنقولها مع إنه سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الإيمان بالقدر أركانه كام؟ أربعة. الإيمان بعلم الله تعالى بالترتيب كده، خد بالك ده هو ده الترتيب، وفي الترتيب ده فقه عظيم. الإيمان بالعلم، لأن العلم أزلي لم يزل الله عليما، مش كده؟ علم فكتب، كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب ما علم أنه سيكون، قال للقلم اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. اكتب كل شيء، هيكتب كل شيء. هذا الذي كتبه علم الله كله ولا جزء من علم الله؟ جزء، لانه سيكتب ماذا؟ ما هو كائن، ما هو كائن الى يوم القيامه. لكن انت عندك علم الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. مسائل بقى لا تدخل تحت الحصر، علم مطلق لا يستطيع الخلق جميعا ان يقوموا بتصوره، مجرد تصور ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بقضية يتل العقل وتمل العقول ولا تصل إلى فهم هذه القضية. يعني أنت على سبيل المثال هذه الشيء اللي في إيدي ده مثلا منديل، هذا خلق منديلا، هذا ما كان. تيجي تقول ما لم يكن لو كان، احتمال دي في سلسلة الاحتمالات دي كانت ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى أشياء لا تدخل تحت الخط، أعداد ما لا نهائية من التصورات انك ممكن تكون بانسان، قد ممكن تكون جهاز، قد ممكن تكون ميكروفون، كانت ممكن تكون كتاب، كانت ممكن تكون كوكب، كانت ممكن تكون سمكة، كانت ممكن تكون تخلق، قد ممكن تكون احتمالات لا حصر لها، مش كده ولا لا؟ مع كل احتمال من الممكن انك تقول في الزمان ده ولا الزمان القديم ولا في اي لحظة من لحظات الكون الزمان المخلوق. طيب بالنسبة للزمان هتتصورها في اي زمن، قضية لا نهائية، دي ذرة واحدة، فما بالك بقية الذرات؟ هذا ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لو انت ما كنتش بشر كنت شيء اخر كنت هتبقى ايه؟ احتمالات لا نهائيه وهكذا. هذا علم ربكم سبحانه وتعالى، شوف ده علم الذي لا نستطيع ان نتصوره. فهنا يقول لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فكتب، فكتب القلم بامر الله سبحانه. يبقى العلم أزلي، العلم هذا أمر لا يستطيع الخلق جميعا أن يتصوروه. ثم كتب الكتابة محددة إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب نيجي بعد كده الحاجة الثالثة، الركن الثالث، شاء أن يخلق ما كتب، ما هو كتب الذي سيكون، فيشاء ان يخلقه في الزمان الذي يشاء، لان الخلق صفة الخلق عند الله عز وجل صفة ايه؟ صفة فعلية، فصفة الخلق هذه صفة فعلية تتبع ايه؟ مشيئته سبحانه. يبقى المشيئة شاء ان يخلق في الزمان المعين الذي شاءه فخلق، يبقى علم ازلا، فكتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، فشاء سبحانه شاء فخلق. واخد بالك؟ شاء الإمام بهذه، هذه الأمور الأربعة خرجت عن صفات الله تعالى وأفعاله؟ أبداً ما خرجتش. فلذلك الإمام بالقدر تابع لماذا؟ تابع للإمام بالله عز وجل. طيب الأصول خمسة. قل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال وأن تؤمن بالقدر، يبقى كان يقصد التوكيد على هذه القضية، وإلا فإنها تابعة للإمام بمن؟ بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله. فهنا قال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، الإيمان العام مجمل لا على التفصيل، عام عشان ما يقولكش عام في مقابلة الإيه؟ خاص، والمجمل في مقابلة الإيه؟ المفصل، لأن عندنا مجمل، مجمل يعني إجمالي، إجمالي الشيء، التفصيل يعني نقولك آمنا بصفة الله سبحانه وتعالى السميع أو اسم السميع، دراسة الاسم ده على التفصيل لصنعة العلماء، لكن أن تؤمن أن لله اسم، اسم السميع تؤمن به وتتعبد لله به، لكن أن تدرس الاسم، تدرس الاسم وتعرف آثار الاسم في الوجود، هذا أمر تفصيلي. أن تدرس الحج مثلا، أن نؤمن بالحج كركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن التفصيل إنك تدرس أحكام الحج، يبقى عرفت المجمل وعرفت المفصل إيه؟ العام ضد الخاص. الخاص يعني إيه؟ أقول لك إن هل ربنا أمرنا بأن نؤمن بشيء معين، حاجة محددة بس، ولا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا تقول إيمانا عاما مجملا على الإجمال، فأنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. أمن بهذا؟ نعم. أن تؤمن بأن الله فرض عليك الصلاة، وأن تتعلم إنك كيف تصلي، ما تتعلمش الصلاة على التفصيل اللي يجعلك فقيه كالإمام ابن قدام المقدس، لا، واجب على كل مسلم فرائض الأعيان إنه يعرف كيف يصلي، وأن يعرف كيف يصوم وإلم الصراط وإلا هيمسك عنه في الصيام، ويعرف واحد ما عندوش فلوس فقير لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لكن يعرف في الجملة أن الله فرض الزكاة على أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن هو فقير ليس واجبا عليه أن يعرف الأنصبة ولا حوالين الحول ولا مشاكل ذلك. واحد لا يستطيع إلى الحج سبيلا، هذا لا يجب عليه ان يعرف احكام الحج على التفصيل، وانما يؤمن

عاملا ولذلك لصعوبتها قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يذكر إلا أولو الألباب. فقال وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. خلي بالك كلامه ده تأويل الآيات، ولذلك من كل كلمة له بنترجمها إلى الآية التي استنبطت منها. والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قولي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اللي هو الدعاء إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والدعاء إلى سبيل الله أو سبيل الرب، لأن الرب إيه الآية تقول كده، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة في الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واحد يقول يعني سبيل الدعوة، شوف ربنا بيعلمنا كيف ندعو، شوف بيقول لك ادعو إلى سبيل ربك، سبيل الله اللي هو الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما، فكيف ندعو إليه بالحكمة والموعظة في الحسنة وجادلهم. يقول لك ليه الثلاثة دول؟ ليه الحكمة وليه الموعظة الحسنة وليه المجادلة بالتي أحسن؟ يقول لك أصل الناس أصناف، الناس أنواع، هناك من الناس إنسان تجده يريد الخير ويحب الخير وإن علمه آثره على سواه، يبقى هو مريد للحق محب له مؤثر له على غيره، هذا ليس أمامه إلا المعرفة، مجرد ما تقول له الله يقول كذا يقول لك على عينه الراس، تقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا يقول لك فوق دماغي من فوق واجري نفسه، لأنه يريد الحق ويحب الحق ويؤثر الحق إن وجده على من سواه. يبقى ده مش محتاج موعظة، هتوعظه ليه؟ مش محتاج تقف تخطب له، ده محتاج إنك تحط إيده بس تاخد بإيده تقول له ده صح وده كذا، ده كذا، مجرد ما تقوله سأل الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وما قالش الحكمة الحسنة بل قال الموعظة حسنة. ليه؟ لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، الحكمة لا تحتاج إلى صفة جديدة هي الحكمة، والحكمة لا تكون إلا حسنة. لكن إنسان آخر يريد الحق ويحب الحق لكن لا يؤثره لأنه عنده هوس نفسه، فتجد إنه بيتمنى ان يكون على الحق لكن الدنيا وقتها الشيء اللي هو متلبس بيه وقته، فلذلك لو جيت تنصحه يعمل وشه كده يلفت وشه الناحيه الثانيه، الاولاني كان يريد ويحب ويؤثر هو اللي جايب بنفسه، فده مش محتاج غير انك تقول له الحكمه دي، الاخر هتديله الحكمه ولكن محتاج معاها ايه؟ وعظ، عايز تذكره توعظه، فعايز طب الوعظ ده بقى محتاج ايه؟ حسن. لان واحد يقول لك هو الموعظه من الممكن الا تكون حسنه او لم ارى، في انسان يجي يقول لواحد ما تقوم تصلي، يقول له يا عم انا بس كسلان اصلي بس بعمل كذا اصلي المحل اصلي، يروح مديله كلمتين يخلي الراجل ما ممكن يقوم يتخانق معاه، مديله كلمتين ناشفين، لا دي غلطه، لما تيجي تدعو بغلطه هذا امر صعب، ما هيش دي الموعظه الحسنه، الموعظه الحسنه انك تحسن له الامر، ترشده، تاخذ بايديه، يكون طبيب له، يبقى المسألة محتاجة إيه؟ موعظة حسنة مش موعظة فظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يبقى القضية محتاجة إيه؟ حسن في الدعوة وحسن عرض، ولذلك يكون مسألة العرض محتاج إنك تحسنه، يبقى القضية مش قضية انك تقول ما هو ده كلام ربنا وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، عاجبك عاجبك مش عاجبك اخبط دماغك، لا ما يبقاش كده، يبقى عندنا يريد الحق يحبه يؤثره على غيره، ده محتاج حكمة بس، والحكمة مش محتاجة للوصف بالحكم. أما الآخر فهو عنده هوى ولكن يحب الحق ويريد الخير ولكن النفس أمر بالسوء، فده محتاج موعظة ترغيب وترهيب، بس تضع الترهيب في موضعه والترغيب في موضعه، يبقى عايز دكاء منك وعايز حسن عرض منك والموعظة في حكمة. ولذلك أحيانا يجي بعض الناس يدعو شخص ينفر منه، يجي شخص تاني يدعوه تجده خده معه وراح بالمركز، يبقى الطريقة كانت في الفرق بين الاثنين، ده وعظه وعظا حسنا